السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى: ترى الظالمين مشفقين، أي خائفين مما كسبوا، أي من جزاء ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون، بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر، وهو واقع بهم أي نازل بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، الروضة الموضع النزه الكثير الخضرة، وقد مضى في الروم. لهم ما يشاءون عند ربهم أي من النعيم والثواب الجزيل، ذلك هو الفضل الكبير، أي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته. لأن الحق إذا قال كبير، فمن ذا الذي يقدر قدره؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله جل وعلا: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، هذا الوصف لهم في يوم القيامة، وأما في الدنيا لو أشفقوا لأسلموا. في الدنيا هذا وصف المؤمنين، يعملون الأعمال الصالحة ويشفقون ويخافون، وقلوبهم وجلة أن ترد هذه الأعمال ولا تقبل. وفي الآخرة لهم الأمن التام، هذا بالنسبة للمؤمنين. وأما بالنسبة للكفار، يأمنون في الدنيا ولا يخافون ولا يشفقون، ولو خافوا وأشفقوا لنفعهم ذلك وأسلموا، لكنهم يأمنون، نسأل الله العافية. ثم في القيامة إذا رأوا وعاينوا الأهوال أشفقوا وخافوا من أعمالهم. نعم. قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. قرئ يبشر من بشره، ويبشر من أبشره، ويبشر من بشره، وفيه حذف، أي يبشر الله به عباده المؤمنين ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدا في الطاعة. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلا إلا المودة في القربى. قال الزجاج: إلا المودة استثناء ليس من الأول، إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب استثناء يعني ليس من جنس الأول، لأن الأجر الأصل فيه أن يكون مال، أن يكون مالا، والمودة والمحبة ليست من مال، فليست من جنسه، لكنه يطلب منهم المودة والمحبة إما لقرابته منهم وقربه منهم وكونه ولد بينهم، أو لقرابته الذين هم آله وآل بيته، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. والخطاب لقريش خاصة، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبي وغيرهم. قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية، فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط الناس في قريش، فليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده. فقال الله له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي معنى قوله فليس بطن من بطونهم إلا قد ولده عليه الصلاة والسلام، يعني قراباته كثر وأنسابهم متداخلة مع سائر بطون قريش، مع سائر بطون قريش، فتكون صلته بهم أقوى. وما من بطن من بطون قريش إلا ويمت له بصلة عليه الصلاة والسلام، فهو يسألهم حق هذه القرابة أن يحفظوا، إن لم يستجيبوا له من أجل دعوته استجابوا له من أجل قرابته. هذا قول في معنى إلا المودة بالقربى، وعلى هذا يكون هذا قد انتهى إذا كان هذا خطاب لقريش وهذا معنى المودة والقربى. أما إذا كان وصية بقرابته وآله فهو مستمر إلى قيام الساعة. نعم. فقال الله له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في قرابتي منكم، أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني. فالقربى هاهنا قرابة الرحم، كأنه قال اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. قال عكرمة وكانت قريش تصل أرحامها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعت، فقال صلوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي، على استثناء ليس من الأول ذكره النحاس. وفي البخاري عن طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بينكم من القرابة. فهذا قول. وقيل القرابة قرابة رسول قربة. وقيل القربة. وقيل القربة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي وأهل بيتي، كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمر بن شعيب والسدي. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس لما أنزل الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم؟ فقال علي وفاطمة وأبناؤهما. ويدل عليه أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسد الناس لي، فقال أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة؟ أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا. يعني جاءت النصوص إضافة إلى هذه الآية تبين حق قرابته عليه الصلاة والسلام وحق أهله وذريته، وأن لهم حق عظيم على الأمة وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذه النصوص استغلت من بعض الفرق الضالة، فرفعوا من شأنهم وأوصلوهم إلى حد الربوبية ودعوهم من دون الله وتنقصوا غيرهم، بل كفروهم وضللوهم صلى الله السلامة والعافية. فمنهج أهل السنة في مثل هذا الباب وغيره من الأبواب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وسط بين المذاهب، فهم بالنسبة لآله وقرابته وسط بين الرافضة الذين يغلون فيهم ويصرفون لهم حقوق الرب جل وعلا فيدعونهم من دون الله، وبين النواصب الذين يتنقصونهم بل يرمونهم بشيء من العظائم، بل كفر بعضهم عليا ومن قال بقوله من النواصب. هم في هذا الباب وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك في الصحابة، عموم الصحابة أيضا أهل السنة وسط فيهم، فيرون فيهم حق النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وحق نقل الدين، لولا أنهم حملوه لنا لما وصل إلينا، فلهم حق علينا عظيم، خلافا للروافض الذين يكفرونهم ويضللونهم ويتنقصونهم، ويعرف لكل أحد قدره، يعرف لكل واحد من هذه الفئات قدره ما جاءت به النصوص. فلأبي بكر حقه، ولعمر حقه، ولعثمان حقه، ولعلي نصيبه من الفضل. المقصود أن على المسلم أن يكون متوسطا في أموره كما هو وصف أهل السنة من بين سائر الفرق، ووصف هذه الأمة من بين سائر الملل. أقول مثل هذه الآية والنصوص التي جاءت في معناها استغلت من الروافض، فرفعوهم فوق ما يستحقونه من تعظيم وتقدير واعتراف بالفضل ومودة ومحبة، لكنهم لا يستحقون شيئا من حقوق الرب جل وعلا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق منها شيئا، فما بالك بمن يحب من أجله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي، ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة. وقال تخريج النصوص الحديث هذه شكرا خرجوها السابق أول واحد. نعم. هذا ضعيف الأول الذي قال: قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم؟ قال: علي وفاطمة وابنائهما. ضعيف. نعم. الثاني: شكوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما خرجه؟ شبون؟ صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، أخرجه الطبراني كما في المجمع من حديث أبي رافع، وقال الحافظ بن تفريج بن الشاف إسناده واهي، وأخرجه الخديمي عن علي انتهى، والخديمي هو محمد بن يونس متروك مدهن. نعم. جل ما جاء في هذا الباب ضعيف، مثل ما قلنا استغل هذا الموضوع ووضعت فيه الأخبار، كذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل رفع شأنهم، وهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتراء وهذا التقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. اللي بعده: واللي بعد: حرمت الجنة. يقول: أخرجه أحمد الطبراني الحاكم من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، مع أن مداره على قزعة بن سويد، وقد ضعفه الحافظ للتقريب، قال هيثمي في المجمع وثقه يحيى وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات انتهى. أي هنا هذا الحديث روى قزعة بن سويد؟ أو الذي قبله؟ أحسن الله إليك، قل لا أسألكم على ما أتيتكم به أجر. قزعة وروى قزعة، هذا اللي ما بعد، هذا خبر قزعة عن ابن أبي نجيح. حرمت الجنة على من ظلم أهل بيته. أحسن الله إليك، يقول: باطل، أخرجه الثعلبي كما في تخريج الكشاف من حديث علي، وقال الحافظ بن عبد الله بن أحمد الطائي عن أبيه وهو كذا. نعم. وقال الحسن وقتادة: خلاص أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. نعم. وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن يتوددوا إلى الله عز وجل ويتقربوا إليه بطاعته. فالقربى على هذا بمعنى القربة، يقال قربة وقربى بمعنى كالزلفة والزلفى. وروى قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجرا إلا أن توادوا وتقربوا إليه بالطاعة. وروى منصور وعوف عن الحسن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال يتوددون إلى الله عز وجل ويتقربون منه بطاعة بطاعته. وقال قوم الآية منسوخة، وإنما نزلت بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وأمرهم الله بمودة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه. فلما هاجر آوته الأنصار ونصروه، وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء، حيث قالوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فأنزل الله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. فنسخت بهذه الآية وبقوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لأن مقتضى قوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، يعني ما في استثناء المودة في القربى. وكذلك الآية التي تليها، ثم بعد ذلك نسخت هذه الآيات المطلقة فاستثنى من الأجر المودة في القربى. هذا إذا قلنا إن هذه المودة الانتفاع في مقابل الانتفاع، فيكون هذا شيء من الأجر لأنه استثنى، وإن لم يكن من جنسه، فالأصل أن الأجر يكون بالمال والمودة أمر معنوي. نعم. وقوله أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، قاله الضحاك والحسين بن الفضل. ورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال الثعلبي وليس بالقوي، وكفى قبحا بقول من يقول إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منسوخ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله، ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة، ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. قلت الذي ذكره الزمخشري في تفسيره بشيء من البسط والطول لكنه لا يثبت. نعم. ولا يعني لا يشك أحد ولا يماري في أن مثل هذه النصوص من وضع الرافضة. نعم. قلت وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هذا، فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمن. ألا ومن مات على حب آل محمد رحمة مات جعل قبر جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. الرحمة الرحمة نعم. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. قال النحاس مثل هذا الخبر لا شك أنه علامات الوضع عليه ظاهرة ومخالفته للنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ومحبة آل البيت مما يتقرب إلى الله جل وعلا لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصانا بهم عليه الصلاة والسلام ولهم علينا حقوق. لكن أيضا لا بد من النظر إلى حقوق غيرهم من الصحابة وأبو بكر رضي الله عنه وإن لم يكن من الآل فهو أفضل من جميع الآل لأنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بل أفضل الأمم كلها بعد الأنبياء وكذلك عمر رضي الله عنه. وهم حينما يبالغون في آل البيت يتنقصون غيرهم ويزعمون أن عمر بن الخطاب في قاع جهنم وفوقه أبو بكر وفوقهما إبليس صلى الله السلامة والعافية. وهم بهذه النصوص في مثل هذا الخبر الذي ذكره الزمخشري يستدرون عواطف العوام فيجعلونهم يتبعونهم من غير نظر ولا روية. لذلك تجد العامة لا يناقشون في مثل هذه الأمور والمعروفين خواصهم مرتزقة عندهم الخمس وعندهم غيره وعندهم تعظيم الأتباع لهم باسم محبة آل البيت صلى الله عليه وسلم. مش كان عن إيه لا الخبر موضوع بلا شك وعندهم ما هو أشد من هذا نسأل الله العافية. نعم المؤلف رحمه الله تعالى بضاعته في الحديث مزجاة. المؤلف رحمه الله ليس له يد في الحديث إن وقف على شيء نقله وإلا لأن التخريج تخريج حديث الكشاف بعد المؤلف الحافظ بن حجر أن لو وقف على الكشاف بتخريجه نقل هذا التخريج لكنه وقف على كلام الكشاف ولم يقف على التخريج. وليس كل الناس عندهم حساسية من بعض الأمور تجعلهم وعندهم قواعد يرجعون إليها ويؤون إليها إذا خالف ما عندهم من قواعد جعلهم ينظرون في متن الحديث وفي إسناده. قواعد النقد عند المؤلف ليست متكاملة لأنه ليس من أهل الحديث. نعم إيه بلا شك إيه له بضاعة ضعفه ظاهر وقف عليه في الكشاف ونقله وفي فضائل يعني ظنه في فضائل أهل البيت ويتسامحون في رواية الفضائل لكن يترتب عليه عظائم. بالمقابل أيضا بعض جهال أهل السنة لما رأوا الرافضة يضعون في فضائل أهل البيت وضعوا في فضائل أبي بكر وعمر كجهال المذاهب أيضا سواء كانت الفرعية أو الأصلية وضع في فضائل أئمتهم. ومن العجائب أن يقال في مثل هذا الخبر ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. هم يتبرؤون من السنة والجماعة والسنة لفظ ذم عندهم وليس بلفظ مكر. نعم. قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة. قال: كانوا يصلون أرحامهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعوه، فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني وتحفظوني لقرابتي ولا تكذبوني. قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخاري والشعبي عنه بعينه وعليه لا نسخ. قال النحاس: وقول الحسن حسن. ويدل على صحته الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال: أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا قزعة وهو ابن يزيد البصري قال: سويد قزعة بن سويد. نعم. بن سويد إيه لنتقدم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما أنبئكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله عز وجل وأن تتقربوا إليه بطاعته. فهذا المبين عن الله عز وجل قد قال هذا، وكذا قالت الأنبياء صلى الله عليهم قبله: إن أجري إلا على الله. هذا ضعيف، خبر ضعيف. مش هو هو بن سويد؟ لا لا غلط غلط. إيه لكنه غلط، هو بن سويد خطأ. يسميه بغير اسمه، يسميه بغير اسمه، ينسبه إلى غير أبيه. هذا إذا كان جده يزيد فنسبه إلى جده ليتفق مع شخص بهذا الاسم ثقة، يكون من تدليس الشيوخ. لكن هذا خطأ محض. هذا شو هو عندك؟ ضعيف قزعة. نعم. الثانية: واختلفوا في سبب نزولها، فقال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه، فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به، وهو ابن أخيكم، وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه، فنجمع له. ففعلوا، ثم أتوه به فنزلت. وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار والمهاجرون، فقالت الأنصار: نحن فعلنا. وفخرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مقسم عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فخطب، فقال للأنصار: ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بي؟ ألا تردون علي؟ فقالوا: بما نجيبك؟ قال: تقولون: ألم يطردك قومك فآويناك؟ ألم يكذبك قومك فصدقناك؟ فعدد عليهم. قال: فجثوا على ركبهم فقالوا: أنفسنا وأموالنا لك. فنزل الأنصار وجدوا في أنفسهم لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين وأعطى المهاجرين وقريش ما أعطاهم، وجد الأنصار في أنفسهم شيئا من ذلك، فواساهم النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه وناشدهم هذه المناشدة، وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، يعني هم أقرب إلى قلبه وإلى بدنه من غيرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدا فيما يتعاطاه يطلب أجرا. فنزلت هذه الآية ليحثهم على مودته ومودة أقربائه. قال الثعلبي: وهذا أشبه بالآية لأن السورة مكية. كان بعض المشركين، وهذه نظرة كثير من الناس رحمك الله، حتى من عوام المسلمين، إذا رأى إنسانا يبذل من نفسه وجهده ويحرص على النفع العام، قالوا أكيد إن هذا يدعم، ذا وش اللي فرغه لهذه الأمور. نعم، ما يظنون أن ما عند الله خير وأعظم. الأصل في من يعلم الناس الخير ويوجههم إليه ويدعوهم إليه أنه يرجو ما عند الله جل وعلا، لكن لا يمنع أنه قد يحتاج مثلا ويعان على ذلك، لا يمنع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سمن هذا النوع: لا يسأل الناس أجرا، لا يسأل الناس أجرا. يعني فقريش على طريقة عموم الناس أنه ما في أحد يضيع وقته وجهده مجانا. هذه نظرة بعض الناس ترى، وما زالت موجودة عند بعضهم. ما يمكن يتفرغ الناس 24 ساعة ليل نهار يشتغل لهم في النهاية لا شيء، يعني ما يتصورون كل إنسان ينظر إلى غيره بما جبل عليه. تجده مثلا ما يمكن أن يعمل عمل إلا بمقابل، فيقول: هؤلاء ما يمكن تفرغون إلا بمقابل. نعم، هذا موجود. فكانت قريش تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام فرغ نفسه وتصدى لمخالفة الناس كلهم وأذاهم، ما يمكن يصير بدون مقابل، ولا يدرون أن المقابل هو جنة عرضها السماوات والأرض. الله المستعان. نعم. قوله تعالى: ومن يقترف حسنة أن يكتسب. وأصل القرف الكسب، يقال فلان يقرف لعياله أن يكسب، والاقتراف الاكتساب، وهو مأخوذ من قولهم: رجل قرفة إذا كان محتالا. وقد مضى في الأنعام القول فيه. وقال ابن عباس: ومن يقترف حسنة، قال المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، نزد له فيها حسنا، أي نضاعف له الحسنة بعشر فصاعدا. إن الله غفور شكور. قال قتادة: غفور للذنوب، شكور للحسنات. وقال السدي: غفور لذنوب آل محمد عليه السلام، شكور لحسناتهم. قوله تعالى: غفور وشكور صيغ مبالغة، فهو يغفر لكل من يستحق المغفرة، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. شكور أيضا لمن يعمل الصالحات ويجتنب السيئات. نعم. قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. الميم صلة، والتقدير أيقولون افترى، يعني كونها صلة أن حذفها لا يؤثر في المعنى. نعم. واتصل الكلام بما قبل، لأن الله تعالى لما قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، قال إتماما للبيان: أم يقولون افترى على الله كذبا. يعني كفار قريش قالوا إن محمدا اختلق الكذب على الله. فإن يشأ الله يختم، شرط وجوابه على قلبك. قال قتادة: يطبع على قلبك فينسيك القرآن. فأخبرهم الله أنه لو افترى عليه لفعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه الآية. وقال مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل المعنى إن يشأ يزل، إن يشأ يزل، يزل تمييزك. وقيل المعنى لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك، قاله ابن عيسى. وقيل فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار، ذكره القشيري. ثم ابتدأ فقال ويمحو الله الباطل. قال ابن الأنباري يختم على قلبك تام. وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير. مجازه مقتضى قوله تام أن تكتب ويمحو، يمحو لأن حذف الحرف لا مبرر له. إذا كان الفعل مرفوع قيل محى يمحو، ومقتضى حذف الواو أنه مجزوم عطفا على يختم. وقوله قال ابن الأنباري ويختم على قلبك تام، لا شك أنه يرده قوله ويمحو الله. اللهم إلا إذا قيل أن حذف الواو اتباعا للرسم، اتباعا للرسم مثل ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغ، كل اتباع للرسم، وإلا فلا يوجد ما يقتضي الحذف. نعم. وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير. مجازه والله يمحو الباطل، فحذف منه الواو في المصحف وهو في موضع رفع، كما حذفت من قوله سندعو الزبانية ويدعو الإنسان، ولأنه عطف على قوله يختم على قلبك. وقال الزجاج قوله أم يقولون افترى على الله كذبا تمام، وقوله ويمحو الله الباطل احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كان ما أتى به باطلا لمحاه كما جرت به عادته في المفترين. ويحق الحق أي الإسلام فيثبته بكلماته أي بما أنزله من القرآن، إنه عليم بذات الصدور عام أي بما في قلوب العباد. وقيل خاص، والمعنى أنك لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذبا لعلمه وطبع على قلبك. يعني هل عام علمه بذوات صدور الخلق أجمعين أو بما في صدره عليه الصلاة والسلام؟ الأصل العموم، وما يعلم ما في قلبه عليه الصلاة والسلام يعلم ما في قلوب غيره، وأما تخصيصه بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا وجه له. نعم. قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال قوم في نفوسهم ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد اتهموه، فأنزل أم يقولون افترى على الله كذبا. يعني الآية الحث على القرابة، يعني كأنهم رأوا أنه من تلقاء نفسه لا من الله جل وعلا، الحث على قرابته إلا المودة بالقربى، كأن بعضهم قال أنه يحثنا على قرابته من تلقاء نفسه. وهذا معنى قوله أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني حث على القرابة من دون أن يكون من الله جل وعلا بل من تلقاء نفسه. وهذا مناسب جدا، أم يقولون افترى على كذبا مناسب لهذا القول، أنه حثهم على قرابته من تلقاء نفسه، وأنه تقول على الله في هذا الأمر ما لم يقل حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال القوم: يا رسول الله، فإنا نشهد أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال ابن عباس: أي عن أوليائه وأهل طاعته. والآية عامة، وقد مضى الكلام في معنى التوبة وأحكامها، ومضى هذا اللفظ في براءة. ويعفو عن السيئات، أي عن الشرك قبل الإسلام، ويعلم ما تفعلون، أي من الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب، وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه، والباقون بالياء على الخبر، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنه بين خبرين: الأول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، والثاني ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا، أخبر عن عباده الذي يقبل التوبة عن عباده، فيناسب قوله عن عباده يفعلون. لو كان خطاب والذي يقبل التوبة منكم أو عنكم قال: ويعلم ما تفعلون، لكن لما قال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات عن سيئاتهم، ناسبت القراءة بالياء يفعلون. نعم. قوله تعالى: ولا يمنع في أسلوب العرب أن يكون هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب، التفات من الغيبة إلى الخطاب. نعم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. الذين في موضع نصب، أي ويستجيب الله الذين آمنوا، أي يقبلوا عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل: يعطيهم مسألتهم إذا دعوه. وقيل: ويجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. يقال: أجاب واستجاب بمعنى، وقد مضى في البقرة. وقال ابن عباس: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يشفعهم في البقرة: دعوني أستجب لكم، يعني أجبكم. دعوني أستجب لكم، يعني دعوني أجبكم. نعم. وقال ابن عباس: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله. قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم. وقال المبرد: معنى ويستجيب الذين آمنوا، وليستدعي الذين آمنوا الإجابة. هكذا حقيقة معنى استفعل. الأصل في السين والتاء أنها للطلب، طلب الإجابة. نعم. فالذين في موضع رفع، والكافرون لهم عذاب شديد. قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فيه مسألتان: الأولى في نزولها، قيل إنها نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق. وقال خباب بن الأرت: فينا نزلت، نظرنا إلى أموال بني النضير وقريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت. ولو بسط معناه وسع، وبسط الشيء نشره، وبالصاد أيضا. لبغوا في الأرض، طغوا وعصوا. وقال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس. نعم. إذا نظر الإنسان إلى من فوقه في أمور الدنيا فإن هذا النظر لا ينتهي، ينظر إلى فلان وفوقه بقليل يتمنى يكون مثله، ثم إذا صار مثله نظر إلى من فوقه وهكذا. في أمور الدنيا على المسلم أن ينظر إلى من دونه، إلى من دونه في أمور الدنيا، فإنه أحرى أن لا يزدري نعم الله عليه، بخلاف أمور الدين فإنه عليه أن ينظر إلى من فوقه لتسمو همته إلى المزيد من طاعة الله جل وعلا. والمسلم كثير منهم ينظر إلى بلاد الكفر وما فيها من رغد عيش وجمال طبيعة وما فيها من جو مناسب وغير ذلك من الأشياء التي تجذب الأنظار، ويتمنى أن لو كنا مثلهم، وما يدريك لعل الله جل وعلا دخل للمسلمين في الآخرة ما هو خير وأعظم من هذه الدنيا الفانية الزائلة. وإذا تمنى الإنسان شيئا من أمور الدنيا ثم حصل له، لا شك أن نفسه تشرئب إلى ما فوقه. وشواهد الأحوال ظاهرة، الناس كانوا في بيوت ضيقة وفي عيشة راضية وهنية مع ضيق العيش وضيق البيوت، ثم خرجوا إلى بيوت أوسع منها ورأوا الأولى مقابر، ثم ازدروا الثانية ورأوا أنها أيضا لا تليق بهم، حتى تباهوا بالقصور وغيرها. نعم. إيه. شو؟ إيه. هذا طغيان، البغي والطغيان لا يلزم منه التعدي على الآخرين وظلمهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، في التفسير هذا، في تفسير القرطبي قال أن من وضع على مائدته 3 ألوان من الطعام فقد طغى. فالبغي يعني القصد منه الزيادة فيما ينبغي الانكفاف عنه. نعم. المسألة الأصل أن أمور الدنيا التخلص منها صعب، التخلص من تبعاتها شاق، والابتلاء بالسراء أعظم من الابتلاء بالضراء، لكن إذا وجدت فنعم المال الصالح للعبد الصالح، وجد بأيدي الأخيار عبد الرحمن بن عوف وغيره من أغنياء الصحابة، عثمان بن عفان رضي الله عنه، نفعنا عظيم. لكن من يضمن أن يكون تصرفه على هذا المنوال؟ إن الخلوص منها والخروج من تبعتها دونه خرط القتال. ابتلي الناس بالضراء صبروا وثبتوا على أديانهم ولم يتنازلوا عن شيء من دين ولا عرض، ثم ابتلوا بالسراء فانظر ترى شو اللي حصل بعد ذلك. والله إلى الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وكما حصل. نعم. وقيل أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه، لقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. وهذا هو البغي، وهو معنى قول ابن عباس. وقيل لو جعلناهم سواء في المال لمن قاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع. نعم، إذا استووا، استووا في المال وفي الجاه وفي القوة في البدن، واستووا في جميع ما يقاس به أمور هذه الدنيا، لبغى بعضهم، ما ينقاد بعضهم لبعض، ما تجد أحد يأمر أحد ويأتمر. لكن من أجل التسخير جعلهم متفاوتين، جعلهم متفاوتين ليستجيب الصغير للكبير، ويستجيب الغني للفقير، ويستجيب المرؤوس للرئيس، وهكذا. نعم. وقيل أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزق، أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء، فيقبض تارة ليتضرعوا ويبسط أخرى ليشكروا. وقيل كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض، فلا يبعد حمل البغي على هذا. قال الزمخشري: لبغوا من البغي وهو الظلم، أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا، لأن الغنى مبطرة مأشرة، وكفى بقارون عبرة. ومنه قوله عليه السلام: أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها. ولبعض العرب: وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني دودان نبعا وشوحطا، يعني أنهم وحيوا فحدثوا أنفسهم بالبغي والتغابن، أو من البغي وهو البذخ والكبر، أي لتكبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد، من العلو فيها والفساد. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء، بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال مقاتل: ينزل بقدر ما يشاء، يجعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقيرا. يختلف المعنى إذا قلنا بقدر، أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء، يعني بمقدار ما يشاء لكفايتهم، أو بقدر، يكون هذا مربوط بقدر الله جل وعلا وما أراده وشاءه لكل أناس، فيزيد لقوم على قوم وهكذا. نعم. الثانية: قال علماؤنا: أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالح، وإن لم يجب على الله الاستصلاح. فقد خلاف المعتزلة، إنهم يرون أنه يجب على الله أن يفعل المصلح، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد، فيزوي عنه الدنيا مصلحة له، فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعة الرزق فضيلة. وقد نعم، أعطى الدنيا تعطى من يحبه الله ومن لا يحبه، لكن العبرة بالدين وما يوصل إلى مرضات الله جل وعلا، هذا الذي لا يعطاه إلا المحبوب من قبل الله جل وعلا. وجاء في الخبر أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. نعم. نعم. هذا خبر، نعم، يروى مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أعطى أقواما مع علمه أنهم يستعملونه في الفساد، ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح. والأمر على الجملة مفوض إلى مشيئته، ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وإني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره إساءته، ولا بد له منه. وما تقرب إلي عبد المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبد المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ومؤيدا، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته. وإن من عباد المؤمنين من يسألني الباب من العبادة، وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لأدبر عبادي لعلمي بقلوبهم، فإني عليم خبير. جزاك الله. نعم، من عادى لوليا هذا معروف صحيح، لكن آخر هو اللي في كلام. نعم. التي ايش معنى واحد الحديث معروف؟ صدر معروف ممكن يقصد الحديث القدسية، وهذا أحد الأحاديث التي يرويها البخاري في صحيحه. الحديث القدسي الذي يرويها البخاري. شو؟ إيه صدر الحديث معروف، ما عاد لوليا من البخاري. نعم. اي هذا الجواب، هذا ما سمعنا فيها مقال، يعني مما تكلم فيه من احاديث البخاري. نعم. ثم قال انس: اللهم اني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم الا الغنى، فلا تفقرني برحمتك. نعم، انس من الاغنياء بدعوه النبي، بسبب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام غني، لكن الغنى إذا الغني إذا سمع مثل هذا الكلام يخاف، فيدعو الله جل وعلا أن يجعلهم ممن يصلحه الغنى ولا يفسده. نعم. قوله تعالى: الاستصلاح، هذا قول المعتزل أنه يجب عليه فعل الأصلح، وأما قوله في النهاية في آخر الكلام نقول: ولا يمكن التزام، ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى، لأن من أفعال الله جل وعلا ما تظهر حكمته وتظهر مصلحته للخلق، ومنها ما لا يظهر له حكمة. نعم. هو الكلام فيما يبدو للناس، الكلام فيما لا يبدو للناس، والله جل وعلا هو الحكيم، هو الحكيم فعال لما يريد. نعم. قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قرأ ابن كثير وابن محيص وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وثاب والأعمش وغيرهما والكسائي: ينزل مخففا، والباقون بالتشديد. وقرأ ابن وثاب أيضا والأعمش وغيرهما قنطوا بكسر النون. وقد تقدم جميع هذا. والغيث المطر، وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث الخلق. وقد غاث الغيث الأرض أي أصابها، وغاث الله البلاد بغيثها غيثا. وغاث الله البلاد يغيثها غيثا، وغيثت الأرض تغاث غيثا، فهي أرض مغيثة ومغيوثة. وعن الأصمعي قال: مررت ببعض قبائل العرب وقد مطروا، فسألت عجوزا منهم: أتاكم المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا غيثا، أي مطرنا. وقال ذو الرمة: قاتل الله أمة بني فلان ما أفصحها. قلت لها كيف كان المطر عندكم؟ فقالت غثنا ما شئنا. ذكر الأول الثعلبي والثاني الجوهري. وربما سمي السحاب والنبات غيثا. والقنوط الإياس قاله قتادة وغيره. قال قتادة ذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين قحط المطر وقل الغيث وقنط الناس، فقال مطرتم إن شاء الله، ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. والغيث ما كان نافعا في وقته. يشكل على مثل هذا أن القنوط واليأس سبب لرد الدعاء. الله يجيب له، يستجيب ويجيب للعبد ما لم يعجل، ما لم يستحسر. يقول دعوت دعوت ثم يترك الدعاء. مثل هذا يشكل على هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالقنوط واليأس سبب من أسباب عدم الإجابة. ويشكل على أيضا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا بعد أن استيأسوا، فيكون الأصل أنه مع القنوط واليأس والاستحسار أنهم لا يجابون، لكن من فضل الله جل وعلا أنه يجيبهم. وإلا من الموانع اليأس والاستحسار وترك الدعاء، لكن الله جل وعلا بعظيم فضله ومنته على عباده يجيبهم بعدما قنطوا، وهذا من واسع فضله. نعم. والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا وضارا في وقته وغير وقته. قاله الماوردي وينشر رحمته. قيل المطر وهو قول السدي، وقيل ظهور الشمس بعد المطر ذكره المهدوي. وقال مقاتل نزلت في حبس المطر عن أهل مكة 7 سنين حتى قنطوا ثم أنزل الله المطر. وقيل نزلت في الأعرابي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء ذكره القشيري. والله أعلم. الحديث الصحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فدخل الأعرابي وقال وذكر من الجدب وهلاك الأموال ما ذكر، ثم استسقى النبي عليه الصلاة والسلام فسوقه، ثم دخل من الجمعة القابلة يطلب إيقاف المطر وتصريفه عن المدينة إلى ما حواليها. نعم. وهو الولي الحميد، الولي الذي ينصر أولياءه، والحميد المحمود بكل لسان. قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي علاماته الدالة على قدرته. وما بث فيهما من دابة، قال مجاهد يدخل في هذا الملائكة والناس. وقد قال تعالى لأنهم كلهم يدبون على الأرض، الملائكة يدبون في السماء والناس يدبون في الأرض. نعم. وقد قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. وقال الفراء أراد ما بث في الأرض دون السماء، كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب. وقال أبو علي تقديره وما بث في أحدهما، فحذف المضاف. وقوله يخرج منهما أي من أحدهما، وهو على جمعهم أي يوم القيامة إذا يشاء قدير. قول جمعهم إذا يشاء قدير مفهومه أنه إذا لم يشأ ذلك فإنه، مفهوم التقييد بالمشيئة وعلى جمعهم إذا يشاء قدير، كان مفهومها أنه إذا لم يشأ ذلك أنه لا يقدر عليه. ولذا يقولون في قول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، هذه أيضا الارتباط بالمشيئة مفهومه أن العمل مربوط بالمشيئة وأن القدرة عليه مرتبطة بالمشيئة، فالذي لا يشاءه لا يقدر عليه. لكن هل هذا المفهوم أو هل هذا الكلام مفهوم أو ملغى؟ يعني إذا قلت إن الله على ما يشاء قدير لا شك أنه محل انتقاد، محل انتقاد، لأن مفهومها أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه وأنه لا يقدر إلا على ما يشاء. منهم من يقول أن الذي لا يشاءه حكمه حكم العدم، والعدم ليس بشيء فلا تتعلق به قدرة ولا غيرها، لا تتعلق بالمعدوم قدرة. نصل المعدوم كيف تتعلق به قدرة؟ فالذي لا يشاءه هو معدوم لا تتعلق به قدرة. وجاء في الحديث الصحيح في آخر من يخرج من النار في صحيح مسلم: فإني على ما أشاء قادر، فإني على ما أشاء قادر. كان هذه الكلمة يعني يستنكرها أهل العلم، لكن في هذا الحديث الصحيح، في هذا الحديث: فإني على ما أشاء قادر، فلم يبقى إلا أن يقال إن الذي لا يشاءه معدوم، والمعدوم ليس بشيء لا تتعلق به قدرة، فلا يكون حينئذ له مفهوم. نعم. ها؟ إذن حتى المفهوم معدوم لا تتعلق به قدرة، يعني اجتماع النقيضين مثلا، وهذا سؤال يريده بعض الملاحدة، تعارض القدر عندهم، يقولون: هل الله جل وعلا يقدر على خلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا بعض الملاحدة أورد مثل هذا السؤال. نقول: في مثل هذا العمل اجتماع للنقيضين، اجتماع للنقيضين، واجتماع النقيضين محال، والمحال لا تتعلق به قدرة، لا نفي ولا إثبات، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يعني كلام عظيم، يعني يلقى بين الناس مثل هذا، يعني أناس يعني لا يتدينون بدين، ملاحدة. نعم. قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأ نافع وابن عامر: بما كسبت بغير فاء، والباقون فبما بالفاء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر. قال: زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى. نعم. قال المهدوي: إن قدرت أن ما الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتها، والإثبات أحسن، وإن قدرتها التي لتضمن الموصول معنى الشرط. نعم. وإن قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه، وأجازه الأخفش، واحتج بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والمصيبة هنا الحدود على المعاصي، قاله الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ ذكره ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك، فأما الذي هو دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه، فليس من ذلك في شيء. ومما كلام على التفريط، إذا كان السبب التفريط فإنه يأثم بلا محالة، وإذا كان على أمر قهري خارج عن إرادته ويراجع باستمرار ويكرر ثم بعد ذلك تفلت منه من غير إرادة من الاختيار، هذا لا يضر إن شاء الله، بل هو في جهاد لكنه لا يترك. نعم. ومما يحقق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره. ينسى. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى الشيء من القرآن. جاء النهي عن قول نسيت آية كذا، ولكن قل نسيتها أو أنسيتها، يعني لئلا يدخل في قوله جل وعلا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره، من ذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة رجل في المسجد فقال: ما له رحمه الله، لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وقيل: ما بمعنى الذي، والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت أيديكم. وقال علي رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه. وقد روي هذا المعنى مرفوعا عنه رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الآية: يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفى عنه في الدنيا، فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. خرج. كل حال في ضعف. نعم. وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذم، ولما يعفو الله عنه أكثر. وقال الحسن: دخلنا على عمران بن حصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع. فقال عمران: يا أخي لا تفعل، فوالله إني لأحب الوجع، ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فهذا مما كسبت يدي، وعفو ربي عما بقي أكثر. وقال مرة الهمداني: رأيت على ظهر كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أمية، ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. وقال أحمد بن أبي الخطاب لا يحصي ما عليه من ذنب، لكن الإشكال في الذنوب التي لا يمكن إحصاؤه. ذنب أصابه منذ 40 سنة دل على أنه خلال هذه المدة ما في غيره، لكن الذي يذنب عدد الأنفاس كيف يحصي؟ والله المستعان. نعم. وقال أحمد بن أبي الحواري قيل لأبي سليمان الداراني ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يعني هذا أن المباشر لهذه المصائب ليس مسؤولا عنها، أن يأتي شخص فيضرب آخر فيقال لما ضربته؟ وقال ما كسبت ولا فبما كسب يديه، ويعفو عن كثير. بعد لو أن الله عفى عن كثير من ذنوبه لكان الضرب أكثر وأشد. ومثل ما يحل بالأمة من المصائب لا شك أنه بكسبت أيديهم، لكن لا يعني أن هذا مبرر لغيرهم أن يظلمهم. فكل له ما يخصه من الأعمال، فالمتسبب له نصيبه والمباشر أيضا له نصيبه. ليس هذا يعني أن ما كسبت أيديكم يأتي فلان ليعتدي على فلان في نفسه أو ماله أو ولده يقول ما كسبت يديه، أنا ما أنا مسؤول عنه، ما كسبت يديه. الله جل وعلا يقول، نقول نعم هو متسبب لكن أنت مباشر والمسؤولية والملامة عليك. نعم. وقال يعني بعض الناس يأخذ مثل هذه النصوص وينزلها على الوقائع سواء كانت عامة أو خاصة، فإذا استنصر أخوه المسلم ممن ظلمه قال اتركوا هذا بما كسبت يداه، استنصروكم فعليكم النصر، لا بد من النصر. نعم. وقال عكرمة حتى التحديث في أوقات المناسبات بمثل هذه الأحاديث في بلد إفريقي مسلم أصيب بفيضانات وأريد جمع الأموال لهم قبل 20 سنة، أريد لهم جمع الأموال، فقام خطيب فتحدث ما أصاب المسلم كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هل يناسب هذا في لجمع الأموال لهم؟ كثير من الناس يقول ما دام بكسبت أيديهم يتحملون، إن مسؤولين عنهم. ولذا قام واحد من طلاب العلم منبه بعد الصلاة أنه وإن كسبت أيديهم كما كسبت أيدينا أيضا، والكل مستحق لعقوبة وقارعة، إلا أن الضرر لابد أن يزال والمعونة للمسلم لابد أن تقع. نعم. وقال عكرمة ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. وروي أن رجلا قال لموسى يا موسى سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بها، ففعل موسى. فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع لحمه وقتله، فقال موسى ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له يا موسى إنه سألني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة. فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا الحديث يقول سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى، ولكنه يفعل ما يشاء. قلت ونظير هذه الآية في المعنى قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وقد مضى القول فيه. قال علماؤنا وهذا في حق المؤمنين فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. وقيل هذا خطاب للكفار، وكان إذا أصابهم شر قالوا، يعني يستدركون على مثل هذا أو يوردون أو يورد بعضهم على مثل هذا إصابة الكافر ببعض المصائب، أو إصابة الطفل الرضيع الذي لا ذنب له ببعض الأمراض وبعض، لكنه له الأمر كله يفعل ما يشاء ويختار. نعم، لا يسأل عما يفعل. نعم. وقيل هذا خطاب للكفار، وكانوا إذا أصابهم شر قالوا هذا بشؤم محمد، فرد عليهم وقال بل ذلك بشؤم كفركم، والأول أكثر وأظهر وأشهر. وقال ثابت البناني إنه كان يقال ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا. ثم فيها قولان، أحدهما أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم، وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم. الثاني أنها عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. ويعفو عن كثير، أي عن كثير من المعاصي، إلا أن يكون عليها حدود، وهو مقتضى قول الحسن. وقيل أن يعفو عن كثير من العصاة، ألا يعجل عليهم بالعقوبة، ألا يعجل المعاصي ألا يكون عليها حدود، يعني الحدود على بعض المعاصي دون بعض، فلم يجعل هناك حدود على جميع المعاصي، ولذلك قال عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود، يعني لأنه لم يكن عليها حدود، ومثله ما بعد المقتضى إلى آخره. نعم نعم. مرة ما تجرب شن نسمعك. الكرسي هذا هو معامل بحسب الظاهر، لكن ما يدرك عن البواطن، البواطن ما يدرى عنها، لكن حسب الظاهر يمكن أن يقال هذا، لكن حتى من ظاهره الصلاح عنده معاصي حسب معصوم. البواطن إلى الله جل وعلا، لكن الناس يحكمون على حسب ما يظهر لهم، يعني لو زرت مريض في المستشفى وطالب علمه وعامل بعلمه وخير تقول ترفع رافع درجات إن شاء الله، طهور إن شاء الله، ولا يمنع أن يكون تكفير سيئات بعد. قال بما تعليق على أحداث الأحسن أما لأفراد أو لأمم، كل حال الناس يخوضون في هذه الأمور بما لا يعرفون. والله المستعان. والذي يضر أكثر ما يضر الناس المقارنات، يعني وقع زلزال أو فيضان في بلد خير من بلد آخر لم يقع عليه شيء، فقالوا لو كان من العدل أو من الإنصاف أو تكفير الذنوب ذلك أولى منا، كما حصل في ما حصل في السابق، ولذلك حوسب وعوتب من قال إن هذا بسبب الذنوب والمعاصي. والله المستعان. نعم. وقيل أن يعفو عن كثير من العصاة، ألا يعجل عليهم بالعقوبة. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بفائتين الله، أي لن تعجزوه ولن تفوتوه، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، تقدم في غير موضع. قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي ومن علاماته الدالة على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها أعلام، والأعلام الجبال، وواحد الجواري جارية. قال الله تعالى قيل كأنه علم في رأسه نار، يعني جبل، لأن النار 70 فوق الجبل. نعم. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. سميت جارية لأنها تجري في الماء، والجارية هي المرأة الشابة، سميت بذلك لأنها يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصور، واحدها علم، ذكره الثعلبي. وذكر الماوردي عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، إن يشأ يسكن الرياح. كذا قرأه أهل المدينة: الرياح بالجمع. فيظلل رواكد على ظهره، أي فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري. وركد الماء ركودا سكن، وكذلك الريح والسفينة. والشمس إذا قام قائم الظهيرة، وكل ثابت في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى، وركد القوم هدأوا. والمراكد المواضع التي يركض فيهما الإنسان، والمراكد المواضع التي يركض فيها الإنسان وغيره. وقرأ قتادة: فيضللنا، بكسر اللام الأولى، على أن يكون لغة مثل ظللت أضل، وفتح اللام وهي اللغة المشهورة. إن في ذلك لآيات، أي دلالات وعلامات، لكل صبار شكور، أي صبار على البلوى شكور على النعماء. قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور، الذي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. قال عون بن عبد الله: فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم من مبتلى غير صابر. يعني الفرق بين أو الاختلاف بين القراءتين، إن يشأ يسكن الريح والرياح، الترجيح بين القراءتين من حيث المعنى. الآن في الخبر، في الذكر، الذكر إذا هبت الريح والرياح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن إذا كانت رياح لا ريح واحدة، يقاوم بعضها بعضا، ويكون بعضها في وجه بعض، فتخف حدتها، بحيث بخلاف ما لو كانت ريح واحد. هذا بالنسبة للبر. أما بالنسبة للبحر، هل المناسب أن يقال ريح أو رياح؟ ريح، لأنه لو كانت رياح لتلاطمت الأمواج بهذه الجواري وغرقت. فالمناسب هنا أن يقال: إن يشأ يسكن الريح، لأنها في البحر الأولى أن تكون ريح لا رياح، لأن لو تلاطمت الرياح من كل جهة بهذه الجواري لا عاقتها عن المسير من جهة وتسببت في غرقها، بخلاف ما إذا كانت ريح واحدة تدفعها من الخلف إلى الأمام، هذا أسرع لوصولها. أما بالنسبة لحال الحالة التي تختلف عن البحر كالبر مثلا، فالرياح أنسب من الريح، لأن الريح إذا كان مسارها واحدا صارت قوية، فصار ضررها أكثر، بخلاف ما إذا كانت رياحا يقاوم بعضها بعضا ويخف بعضها قوة بعض. نعم. شيء قرأ أهل المدينة الرياح بجانب. على كل حال، هل هي مناسبة أو غير مناسبة؟ من حيث المعنى الريح أفضل. نعم. لا، ريح. الرياح ولو لم تكن نافعة لكنها أخف، فيها منافع الرياح تلقيح الأشجار وغيره وإزالة عفونة الجو وفساده، فيها منافع كثيرة جدا يعني ما يبعبث، لكن مع ذلك كونها رياح في البر أفضل من كونها ريح. نعم. قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق السفن، أي يغرقهن بذنوب أهلها، وقيل يوبق أهل السفن ويعفو عن كثير من أهلها فلا يغرقهم معها، حكاه الماوردي. وقيل ويعفو عن كثير، أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. قال القشيري والقراءة الفاشية ويعفو بالجزم، وفيها إشكال، لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويهلكها بذنوب أهلها، فلا يحسن عطف يعفو على هذا، لأنه يصير المعنى إن يشأ يعفو وليس المعنى ذلك، بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة، فهو إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم ويعفو بالرفع، وهي جيدة في المعنى. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعني الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت السفن رواكد، علموا أنه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم، فيخلصون له العبادة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع، ومضى القول في ركوب البحر في البقرة وغيرها بما يغني عن إعادته. وقرأ نافع وابن عامر ويعلم بالرفع والباقون بالنصر، فالرفع على الاستئناف بعد الشرط، بعد الشرط والجزاء، كقوله في سورة التوبة ويخزهم وينصركم عليهم، ثم قال ويتوب الله على من يشاء رفعا. ونظيره في الكلام إن تأتني آتك وينطلق عبد الله، أو على أنه خبر ابتداء محذوف، والنصب على الصرف كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا كراهية لتوالي الجزم، كقول النابغة فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، ويمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. وهذا معنى قول الفراء قال ولو جزم ويعلم جاز. وقال الزجاج نصب على إضمار أن، لأن قبلها جزما، تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك، وإن شئت قلت وأكرمك بالجزم. وفي بعض المصاحف وليعلم، وهذا يدل على أن النصب بمعنى وليعلم أو لأن يعلم. وقال أبو علي والمبرد النصب بإضمار أن على أن يجعل الأول في تقدير المصدر، أي ويكون منه عفو وأن يعلم، فلما حمله على الإسم أضمر أن، كما تقول إن تأتني وتعطيني أكرمك، فتنصب إن تأتني وتعطيني أكرمك فتنصب تعطيني، أي إن يكن منك إتيان وأن تعطيني. ومعنى من محيص أي من فرار ومهرب، قاله قطرب. وقال السدي من ملجأ، وهو مأخوذ من قولهم حاص البعير حيصة إذا رمى به، ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء يريد من الغنى والسعة في الدنيا فمتاع، أي فإنما هو متاع في أيام قليلة تنقضي وتذهب، فلا ينبغي أن يتفاخر به. والخطاب للمشركين: وما عند الله خير وأبقى، يريد من الثواب على الطاعة. للذين آمنوا صدقوا ووحدوا وعلى ربهم يتوكلون. نزلت في أبي بكر الصديق حين أنفق جميع ماله في طاعة الله فلامه الناس، وجاء في الحديث أنه أنفق 80,000. يعني في قصته مع عمر رضي الله عنه حينما تصدق أبو بكر بجميع ماله وتصدق عمر بنصف ماله، وهذا مع عظم التوكل على الله جل وعلا ومع غلبة الظن على حصول ما يقوم به الحال من نفس وولد ورقيق وما أشبه ذلك، يجوز الصدقة بالمال. وإلا إذا ضعف التوكل وغلب على الظن أنه لا مصدر له للكسب له ولولده، فكما في حديث السعد: أن تترك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. ما يقال الآية مكية وحادثة أبي بكر مدنية. أي الآية مكية؟ أي قصة أبي بكر وعمر في المدينة مدنية. نعم نعم. قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: والذين يجتنبون، الذين في موضع جر معطوف على قوله خير وأبقى للذين آمنوا، أي وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم، وقد مضى القول في الكبائر في النساء. وقرأ حمزة والكسائي: كبير الإثم، والواحد قد يراد به الجمع عند الإضافة، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، من سياق العموم المفرد المضاف. نعم. وكما جاء في الحديث: منعت العراق درهمها وقفيزها. والباقون بالجمع هنا وفي النجم. والفواحش قال السدي يعني الزنا، وقاله ابن عباس، وقال كبير الإثم الشرك، وقال قوم: كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش داخلة في الكبائر، ولكنها تكون أفحش وأشنع، كالقتل بالنسبة إلى الجرح، والزنا بالنسبة إلى المراودة. وقيل الفواحش والكبائر بمعنى واحد، فكرر لتعدد اللفظ، أن يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش. وقال مقاتل: الفواحش موجبات الحدود. الثانية قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أن يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم. قيل نزلت في عمر حين شتم بمكة، وقيل في أبي بكر حين لامه الناس على إنفاق ماله كله وحين شتم فحلم. وعن علي رضي الله عنه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة فتصدق به كله في سبيل الخير، فلامه المسلمون وخطأه الكافرون، فنزلت: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال ابن عباس: شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يرد عليه شيئا فنزلت الآية. وهذه من محاسن الأخلاق، يشفقون على ظالمهم ويصفحون لمن جهل عليهم، يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه، لقوله تعالى في آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهو أن يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم: إني عفوت لظالمي ظلمي ووهبت ذاك له على علمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. يعني شفقة عليه، شفقة عليه. وأثر هذا العفو وهذا الصفح على هذا الظالم وهذا الشاتم أشد من أثر المعاقبة والمحاسبة. نعم. قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم 12 نقيبا منهم قبل الهجرة، وأقاموا الصلاة أي في بيعة العقبة الأولى بايعوه هؤلاء 12 فأنفذهم إلى قومهم ودعوهم ودخلوا في الإسلام. نعم. وأقاموا الصلاة أي أدوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها. الثانية قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون في الأمور. والشورى مصدر شاورته، مثل البشرى والذكرى ونحوه. فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم الله تعالى به. قاله النقاش وقال الحسن: أي إنهم من قيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون، فمدحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له. وقيل تشاورهم فيما يعرض لهم، فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض. وقال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا. وقد قال الحكيم: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء لا فيما يتعلق بالأحكام والديانات، فإن هذه بالوحي من الله جل وعلا. أما ما يتعلق بمصالح العامة والحروب والأمانع من هذه الاستشارة التي لم يوحى إليه فيها شيء، ثم بعد ذلك إذا قرر شيئا صار هو الشرع. نعم. وذلك في الآراء كثير، ولم يكن يشاورهم في الأحكام، لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه. يعني ما نص فيها صراحة أن الخليفة من بعد فلان، لكن جاء في نصوص وأحاديث تفيد بمجموعها أن الخليفة من بعده أبو بكر. نعم. هذا الأصل، هذا الأصل أنه فيما تبادله الناس من غير مقابل، لكن إذا ترتب عليه تعطيل للمستشار وترتب عليه أموال، إنفاق أموال، فيأخذ من يستشيره بقدر هذا. على كل حال الناس على مسلمون على شروطهم، لكن هذا الأصل مثل كسب الحجام، الأصل أن الحجام يحجم الناس تعاون ما يأخذ عليهم شيء، لكن أخذ ما لا شيء. قال كسب الحجام خبيث، ثم بعد ذلك احتجم وأعطى الحجام ولو كان حراما ما أعطى. لا، مع الشرط عقود معاوضة، عقود معاوضة. أما مع عدم الاشتراط مثل الرقية، إذا كان قال لا أرقيك إلا بمئة ريال هذا حق، لكن اللي تعطيه اللي تيسر لك هذا مع رفاق. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. نعم، استخلفه في الصلاة، أعظم أركان الإسلام. نعم. وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال، وتشاوروا في الجد وميراثه وفي حد الخمر وعدده، وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي، فقال له الهرمزان: مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله جناحان ورجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان، والرأس كسرى والجناحان الواحد قيصر والآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وذكر الحديث، وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط، إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون. الثالثة: قد مضى في آل عمران ما تضمنته الشورى من الأحكام عند قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، والمشورة بركة، والمشورة الشورى، وكذلك المشورة بضم الشين، تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. قال: حديث غريب. ومن المري ضعيف صالح. لا ضعيف صالح المري ضعيف. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، أي ومما أعطيناهم يتصدقون، وقد تقدم في البقرة. الأسبوع القادم يوم الاثنين إن شاء الله نكمل السورة ونقف بعد ذلك، إن الجمعة هذه فيها سفر، والجمعة التي تليها سفر، ثم بعد ذلك سفر متتابعة، فنكمل السورة إن شاء الله الاثنين القادم، ويقف التفسير مع غيره من الدروس إلى أن تستأنف إن شاء الله بعد العيد. اللهم صل على محمد.